السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعلنا نبدأ بالإجابة على أسئلة الطلاب القراء لهذا الكتاب، كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. وهذا الكتاب هو رد من الشيخ محمد بشير السهسواني على زيني دحلان الذي ألف كتابا يرد فيه على ما سماه الوهابية من بدع وشركيات وغيرها. وبالنسبة للإجابة على هذه الأسئلة، أول هذه الأسئلة هو يقول أن تاج محل هو المكان الذي كانت توجد به الأميرة والملكة، أظن هذه الأميرة الملكة كانت قد تزوجت بالشيخ العالم صديق حسن خان رحمه الله في بهوبال. والسائل يقول إن القصر هذا يوجد في أكرة وليس في بهوبال. يعني في بداية كلام المحقق يقول أن النواب صديق حسن خان استدعى محمد بشير السهسواني، استدعاه من أكرى إلى بهوبال، جاء إلى بهوبال وكما قال هنا فوض إليه رئاسة المدارس الدينية، كان يعقد الدروس. ويقول في الأخير لما توفي الشيخ صديق حسن رحمه الله أراد الشيخ السهسواني مفارقة بهوبال، لكن زوجة النواب صديق حسن طلبت منه البقاء، فزوجة صديق ظن هي الأميرة والملكة، فكان محمد بشير الشيخ محمد بشير يذهب في كل يوم اثنين من الأسبوع إلى تاج محل وهو قصر الأميرة، فيجلس الوعظ ويجتمع عليه النساء لسماع درسه. فيفهم من هذا، فهم من هذا الكلام الأخير السائل، فهم من هذا أن تاج محل في بهوبال، لكن هو يقول لا، أن قصر الأميرة هذا موجود في أكرة. ويمكن المرجع في ذلك يعني أصحاب الخبرة، ربما يكون ناس عندهم علم بمناطق الهند، إما الدكتور أبصار وإما الدكتور ألطاف، يمكنهم يعني عندهم حقيقة الأمر، هل تاج محل موجود في بهوبال أو في أكرا؟ والله أعلم.